بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين، وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب ملاطفة اليتيم والبنات والضعفة والمساكين، وقال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقبل ذلك خاطب الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم يجدك يتيماً فآوى. ألم يجدك يتيماً لأنه عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو في بطن أمه، حمل في بطن أمه، وماتت أمه آمنة بنت وهب وله 6 سنين عليه الصلاة والسلام. فآوى أي آواك، وسخر لك من يكفلك ويربيك. وذلك أن جده أبا طالب، أن جده عبد المطلب كفله، ثم مات وله 8 سنين، ثم كفله عمه أبو طالب. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ضالا أي غير عالم، لا تعرف عن هذا الدين وعن هذه الشريعة شيئا، حتى من الله عز وجل عليك بهذه الرسالة وبهذا الكتاب وبهذه الحكمة، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأعظم ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام هو إنزال الكتاب والحكمة عليه. ووجدك عائلاً فأغنى، العائل الفقير، يعني وجدك فقيراً فأغناك الله عز وجل بما رزقك مما يكون من الغنائم من الحروب وغيرها. وأعظم غنى أغناه الله تعالى هو غنى النفس والقناعة، ولهذا جمع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بين منزلتي الفقير الصابر والغني الشاكر. ثم قال عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. أما اليتيم فلا تقهر، أي لا تقهر اليتيم، وذلك بإذلاله وإهانته وعدم الشفقة عليه، بل الواجب بالنسبة لليتيم أن يلاطف وأن يرحم وأن يحسن إليه. قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تقهره بإهانته وبإذلاله. وأما السائل فلا تنهر، وهذا يشمل السائل للمال والسائل للعلم. أما السائل فلا تنهر، أي أن سائل المال لا تنهر، وتذكر حالك قبل ذلك، فقد كنت عائلاً فأغناك الله عز وجل، فلا تنهر السائل. وهو أيضاً يشمل السائل للعلم الذي يريد أن يسترشد وأن يطلب العلم، فلا تنهره، فقد كنت ضالاً فهداك الله تبارك وتعالى. وتأمل في الآية الكريمة: ألم يجدك يتيماً فآوى، ولم يقل فآواك، ووجدك ضالاً فهدى، ولم يقل فهداك، ووجدك عائلاً فأغنى، ولم يقل فأغناك. وذلك لمناسبتين لفظية ومعنوية. أما المناسبة اللفظية فهي لتناسب رؤوس الآيات المذكورة في السورة، وأما المناسبة المعنوية فإن قوله فآوى فأغنى فهدى أعم من قوله فآواك فأغناك فهداك، لأنه يعني حينئذ آواك وآوى بك، وأغناك وأغنى بك، وهداك وهدى بك. قال: وأما بنعمة ربك فحدث، ونعمة هنا مفرد مضاف يشمل جميع النعم. أما بنعمة ربك فحدث، وأعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل اصطفاه وأنزل عليه الكتاب والحكمة. وقوله فحدث، التحدث بنعم الله عز وجل يكون بالقلب واللسان والجوارح. فأما التحدث بالقلب فأن تعتقد أن الله عز وجل هو الذي أسدى إليك هذه النعم، فهو الذي ساقها إليك ورزقك إياها، فتعتقد ذلك بقلبك. وأما التحدث باللسان فيكون بالثناء والشكر لله عز وجل على هذه النعمة. وأما التحدث بالجوارح فأولاً أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله تعالى، وثانياً أن تري الله عز وجل أثر هذه النعمة التي أنعم بها عليك. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة المال فاستعمل هذا المال في طاعة الله، من النفقات، من الزكاة، من إخراج الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة. وأري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليك باللباس الجميل، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت، أي أخبرني عن حال هذا الرجل الذي يكذب بالدين، أي يكذب بالجزاء والحساب والبعث، فهو ينكر يوم القيامة. والمراد بالدين هنا الجزاء والحساب، كما قال الله عز وجل: مالك يوم الدين. لأن كلمة الدين تطلق في النصوص الشرعية على معنيين: المعنى الأول الدين، أي ما يدين الإنسان به الله عز وجل، وهو الشرع والملة، ومنه قول الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: لكم دينكم ولي دين. فالمراد بالدين في الآيات أي الشرع والملة. وتطلق كلمة الدين على الجزاء والحساب، كما في قوله عز وجل: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. وكما في هذه الآية: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بالجزاء والحساب والبعث. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك، أي هذا وصفه، فذلك الذي يدع اليتيم، أي ينتهره ويطرده ويزجره، ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث غيره على إطعام المسكين. وإذا كان لا يحث غيره على إطعام المسكين فمن باب أولى أنه لا يطعم المسكين، فهو لا يطعم ولا يحث غيره على الإطعام، فهو لا يفعل الخير ولا يحث غيره على فعل الخير. والواجب نحو اليتيم أن يحسن إليه وأن يكرم. ولهذا قال الله تعالى في سورة الفجر: كلا، ولهذا قال الله تعالى في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم، فالواجب إكرام اليتيم. وإكرام اليتيم يكون بأمور، منها الإنفاق عليه، ومنها تربيته والإحسان إليه، والنظر في ماله بالتي هي أحسن، كما قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فلا يجوز للولي أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا دارت المعاملة التي يتعامل بها بين الربح والخسارة فإن السلامة، بل الواجب ألا يتجر بماله. ولهذا قال أهل العلم: إن الولي بالنسبة للمال الصبي، إن الولي بالنسبة لمال الصبي لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يتعامل معاملة، أو أن يتجر تجارة يغلب عليها الربح أو يتيقن الربح، فالواجب أن يسلك هذا الطريق. والحال الثانية أن يتعامل معاملة يغلب على الظن فيها الخسارة، فلا يجوز له الإقدام. والحال الثالثة أن يتعامل معاملة فيها ربح وأربح، فالواجب عليه أن يسلك ما هو أربح. والحال الرابعة أن يتعامل معاملة يكون فيها متردداً بين الربح والخسارة، لا يدري أيربح أم يخسر، فالواجب عليه ألا يتعامل بها، لأن بقاء المال وعدم الاتجار به ضمان له، والاتجار به عرضة لهلاكه وتلفه. ففي هذه الآية أرأيت الذي يكذب بالدين فيها دليل أولاً على أن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان على الإحسان في عبادة الله ولعباد الله، فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر يدفعه إيمانه إلى الإحسان في عبادة الله وإلى الإحسان لعباد الله. ولهذا يقرن كثيراً في نصوص الكتاب والسنة بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة فليكرم جارة. وإنما يقرن في النصوص الشرعية بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله حاث على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة، فهنا دافع ومانع، فالدافع هو الإيمان بالله، فلإيمانك بالله تعمل العمل الصالح، ولمعرفتك وعلمك اليقيني بأنك سوف تحاسب عن هذا يوم القيامة، فإن الإيمان باليوم الآخر يزجرك ويمنعك من المخالفة. وفي هذه الآية الكريمة أو الآية الكريمة دليل على وجوب الإحسان إلى اليتيم وعدم انتهاره وعدم ظلمه والاعتداء عليه أو على ماله، ومنها أيضا وجوب الإحسان إلى المساكين والضعفة والمنكسرين كما ترجم لذلك المؤلف. واعلم أن الإحسان إلى الضعفة والمساكين واليتامى من أعظم أسباب لين القلب وإخباته وخشوعه لله عز وجل، فالإنسان يتقرب إلى الله تعالى بإحسانه إلى هؤلاء لكي يحسن الله عز وجل إليه ولكي يرحمه الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فأنت تتوسل إلى الله بإحسانك إلى هؤلاء وبرحمتك إلى هؤلاء لأن يجود الله عز وجل عليك وأن يحسن إليك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.